مستقبا والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ثم الموصول. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا واولي ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع من وما واين وان في وصف صحيح لغير تفضيل كالضائب والمضروب وذو في لغة طيب وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين وصلة أن الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى عائلة وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم تقض ما أنت قاض ويشعر مما تشعرون أو ظرف أو جار مأجور تامان متعلقان استقر محذوفا. نعم ماشي. هذا النوع الرابع من أنواع المعارف وهو اسم الموصول. سمي موصولا لاحتياجه إلى ما يتمم معناه وهو الصلة، ولذلك لما بنيت أسماء الموصول لمشابهتها للحرف مشابهة افتقارية فكما أن الحرف يحتاج إلى ما يتصل به كذلك يحتاج الموصول إلى ما يتممه. وجيء به يعني اسم الموصول لماذا جيء به؟ لتهيئة وصف المعرفة بالجملة، عندما تقول مثلا جاء زيد، وزيد هذا ضرب أو قرأ أو فاز وكذا وكذا، تبي تصف بهذه الجملة لا يتأتى إلا باسم الموصول، جاء الذي فاز، جاء الذي تقدم، جاء كذا وكذا إلى آخره. يبقى إذن الموصول، ويسمى بالموصول الاسمي لأن الموصول ينقسم إلى قسمين: موصول حرفي وموصول اسمي. فالموصول الحرفي تكلمنا عليه سابقا وهو أن وأن وكي ولو وما، هذه سموها موصول حرفي لأنها يتكون منها ومن صلتها مصدر. لكن الموصول الاسمي لا يتكون منه ومن صلته مصدر، وإنه ولا يتكون منه اسم يعني، ولذلك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول موصول الحرفي سميناه هذه الموصولات الاسمية. الموصولات الاسمية قال الذي للمذكر مطلقا سواء كان عاقل أو غير عاقل، والتي للمؤنث مطلقا مذكر أم عاقل أو غير عاقل، واللذان واللتان هذا للمثنى للنوعين السابقين، ولكن يبنى من أسماء الموصول المثنى كما بني من أسماء الإشارة يعرب من أسماء الموصول المثنى كما أعرب من أسماء الإشارة المثنى. لماذا أعرب وخالف؟ لابد له من علة. أنت خالفت هذا البابين باب الموصولات، والموصولات تكون مبنية. لماذا جاء المثنى في الموصول والمثنى في اسم الإشارة معربان؟ جاء معربا قال لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، فبالتثنية هذا اقترب أو رجع إلى أصله وهو الاسم، وابتعد شيئا ما عن مشابهة الحرف، ولذلك أعرب له. واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، معنى ذلك إعراب، إذا مش معراب. لكن الذي والتي والذين واللائي وغيرها من الأسماء كلها مبنية. بالياء قال والذين بالياء مطلقان، معناه شنو؟ في الرفع بالياء، في النصب بالياء، في الجر بالياء، لأنه مبني. قل جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، كلها أسماء مبنية، مبنية على الفتح في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، اللائي بالهمزة والياء، واللاتي بالتاء والياء، وقد تستعمل بالأولى اللائي بالهمزة فقط وبالتاء فقط. وبمعنى الجمع، يعني هناك ألفاظ أو أسماء من أسماء الموصول تستعمل للكل، تستعمل للمفرد وتستعمل للمثنى وتستعمل للجمع، اللي هي من وما وأي. وبمعنى الجميع، شنو معنى الجميع؟ شنو اللي تقدم علينا من الجميع؟ المفرد مذكر ومفرد مثنى، أو مفرد مؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، والجمع بنوعيه، مش هذا الجميع؟ شنو اللي استعملنا الجميع كله؟ من وما. من تستعمل للعاقل، ومن وما تستعمل لغير العاقل، وقد يغلب العاقل وغير العاقل فتستعمل فيه الماء من جميعا، وقد يكون العكس. ولكن نلاحظ أن ما قد تستعمل في صفات العقلاء، ولذلك أقول لك من هذا، وأنا أشير مثلا إلى الشيخ محمد، يقول لي هذا محمد كذا وكذا، أسألك أقول لك من محمد؟ قطعا سأل، لا أسألك عن اسمه، وإنما في هذه الصورة أسألك عن صفته، ما محمد. فلو قلت لك من هذا، يعني للعاقل يقول هذا محمد ابن فلان وكذا، لكن أريد أن أعرف شيء عن صفته يقول لك ما محمد. شوف يقول لي محمد مدرس، محمد أستاذ، محمد دكتور، محمد كذا وكذا، تستعمل لصفات العقلاء، لصفات العقلاء، ولذلك تستعملها موجودة. تقول كيف ما وهي مستعملة لغير العاقل وهنا جت للعقلاء، كما في قول فانكحوا ما طاب لكم، يعني هدايا مش المقصود بها فلانة أو علانة أو كذا وكذا، وإنما الصفة اللي تتوفر فيها. وأي أيضا تستعمل، وكذلك ال في وصف صريح لغير، لما يقول وصف صريح معنى ذلك هو الوصف الذي يشبه الفعل المضارع، والوصف الذي يشبه الفعل المضارع بمعنى ذلك أنه يعمل عمل الفعل، وإذا كان يعمل عمل الفعل يبقى يحتمل على دلالتين، الدلالة الأولى الدلالة الزمنية، ويحتمل أيضا على دلالة المعنى. معنى ذلك أن الوصف إذا كان دل على حدث تو الآن، رأوا هذا يستعمل صلة، أن الأل التي دخلت عليه هي موصولة. لكن مثلا نقول هذا الرجل المؤمن، وهو الإيمان هدايا منهار، شبوه أمه وجداه وكذا وكذا، وهم مؤمنين، ما في شيء، هذه ليست الموصولة، وإنما هي إذا كان دل على حدث جديد، كما نقول مثلا شخص كان كافرا وأعلن إسلامه، فنقول مثلا دخل المسلم، يعني الذي أسلم الآن. فكيف جاء الضارب وانت قدامك اللي ضرب فلان وفلان، معنى ذلك إذا كانت دالة على حدث دل على حدث فرع ال الموصول ال الذي اتصلت به التي اتصلت به موصولة. يعني ولذلك قال لك هنا إشنه وصف صريح لغير تفضيل، لغير تفضيل. معنى ذلك بتدخل على شيء حول أسماء التفضيل من تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول وعلى الصفة المشبهة، مش هيك الكلام؟ ومثلا جاء الضارب، جاء المضروب، جاء الحسن الوجه، الحسن الوجه، هذه أسماء تسمى فيها الموجودة فيها هي الموصولة وهي اسم، وهي اسم. وين الصلة متاعها؟ ستأتي في في في الصفات. قال لك مثلا وألف وصف صريح، وصف صريح بمعنى وصف يشبه الفعل، يشبه الفعل، أي فعل؟ الفعل المضارع. شو معنى الفعل المضارع؟ الذي يدل على معنى ذلك أنه يعمل عمل الفعل. وإذا كان الوصف دالا على معنى على يعمل عمل الفعل، إيش قالوا هنا؟ وإن يشابه المضاف يفعل فعن تنكيره لا يعدل. شو معناها؟ معناها أن الوصف إذا كان فيه دلالة الفعل، ودلالة الفعل شنو يا جماعة؟ زمن وحدث، شكل كلام ولا لا؟ الفعل شنو فيه؟ زمن وحدث. إذا كان يحمل هالمعنيين هذين يسمى في هذه الحالة وصف عامل عمل الفعل. ومنه أيضا دو في لغة طي، يعني كأن كلمة دو هذه مخصوصة بيش؟ بطي فقط، دون بقية العرب، يستعملونها كاسم الموصول. جاء دو فاز، يعني الذي فاز مثلا، أو جاء أو رأيت دا فاز، يعني الذي فاز. لكن هي بتكون مبنية في جميع الأحوال، ستكون مبنية. جاء دو فاز، رأيت دو فاز، مررت بدو فاز، مش التي تشبه الأسماء الستة. وبعدين ودا بمعنى ما بعد ما، اللي هي مستعملة مع مادا ومندا. تو مادا مكونة من من من من من جزئين، الجزء الأول اللي هو ما الاستفهامية ودا، ما ودا. هذه فيها رأي، مثلا شنو الرأي؟ هل هذه ما تعتبر اسم ودا اسم، وكذلك من اسم ودا اسم؟ والله كلها مركبة باسم واحد، فيها خلاف بين العلماء والنحاة، وسنتفصل نفصل فيه شوي في في في في الشرح إن شاء الله. وصلة بعدين هذا الموصول لابد له من صلة، لابد له من صلة، والصلة لابد أن تكون جملة، لابد أن تكون جملة. الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية أو تكون شبه جملة. إذا كان بنعتبر شبه الجملة قسيم للجملة، تعتبر الصلة تكون جملة وشبه جملة. وإذا كان بنعتبر أن الجار والمجرور متعلق إما بفعل، لابد يكون متعلق بفعل في الصفة، مثلا جاء الذي في الدار. توفي الدار هذه صلة ولا ما الصلة؟ صلة، يعني والصلة لابد أن تكون جملة، لابد أن تكون جملة. وإذا كانت جملة شو بتقدر لها؟ فعل التي الذي تتعلق به شبه الجملة، ولا تقدر لها اسم؟ مثلا نقدر أني مثلا نقول لك مثلا جاء الذي مستقر في الدار. مستقر شو بتعرفها؟ ما تعرفها، خبر لمبتدأ معذوف، يبقى احتجت إلى تقدير آخر ولا ما احتجتش؟ لما بتقدر اسم تحتاج إلى تقدير آخر، يبقى ولذلك أنت بتحتار تقدر فعل لكي لا تحتاج إلى تقدير آخر. شو بتقول؟ جاء الذي استقر، أو وجد، أو كان، المهم من غير ذلك من أفعال الكون العام، من أفعال الكون. وهذا الظرف شو يسمى في هذه الحالة؟ الظرف، الظرف هذا اللي بنسميه شنو هو؟ الجار والمجرور والظرف بنسميه كلها ظرف من باب الاختصار. يعني مثلا لو نقول جاء الذي عندك، تو عندك ظرف هذا ولا مش ظرف؟ ظرف. ونقول جاء الذي في الدار، شبه جار ومجرور، حتى بنسميه ايضا ظرف من باب الاختصار. هذين كله بنسميه شبه جمله، او بنسميه شو بنسميه ثاني؟ ظرف. اذا تعلق الظرف او تعلق شبه الجمله بالاختصار، يعني بدل ما نقول الجار والمجرور ونقول الظرف نقول عليه للاثنين نقول عليه للاثنين ظرف. إذا تعلق الظرف بكون عام وجب حذفه، أي هو الكون العام وجب حذفه، كون عام ووجب حذفه، ويسمى في هذه الحالة ظرف مستقر، ظرف مستقر بفتح القاف. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مرتين يقول جاء الذي في الدار، في الدار من هو هذا الظرف؟ تقول لي ما هوش ظرف، يقول لك صح هو جار ومجرور، لكن التسمية شو سمينا؟ ظرف. هذا الظرف شو نسمينا؟ ظرف مستقر. ليه سموه مستقر؟ أو هي شن شروطه؟ لابد أن يتعلق بكون عام، وإذا تعلق بكون عام وجب حذف هذا الكون العام، واجب الحذف. فإذا كان المتعلق يعني اللي تعلق به الجار والمجرور والظرف كونا عاما وجب حذفه، ويسمى شو سمينا؟ ظرفا مستقرا، مستقرا. وإذا تعلق هذا الظرف بالمذكور يسمى لغو، يسمى يسمى الظرف في هذه الحالة لغوا. يبقى إذن عندنا قسمان، شبه الجملة هذه نقسمها إلى قسمين. القسم الأول شنو؟ ظرف مستقر، والثاني سميه لغو. ما الفرق بينهما؟ إذا تعلق، شو معنى تعلق يا جماعة؟ تو مثلا نقول جلست في الدار، إن الجار والمجرور مش متعلق بالفعل جلسة، شك ولا لا؟ به. ونقول مثلا زيد في الدار، الجار والمجرور مش متعلق بمحذوف. هناك المثال الأول تعلق بالمذكور سميناه لغو، والثاني تعلق بمحذوف سميناه، والمحذوف لابد أن يكون كونا عاما. شنو معنى الكون العام يا جماعة؟ الوجود الغير مقيد. مثلا تو أنت وجودك قد تكون جالسا، قد تكون نائما، قد تكون مضجعا، قد تكون مبتسما، قد تكون كذا، مش علينا أكوان متعددة ولا لا؟ متعددة ومش متعددة. لكن لما نقول عليه موجود أو كائن أو ثابت أو حاصل أو مستقر، مش أكوان عامة ولا مش أكوان عامة؟ أكوان عامة. نقول مثلا نسأل واحد، يسأل عن الشيخ محمد، يقول له أين الشيخ محمد؟ يقول له في المسجد. يعني موجود باهي. لو جاء ولقيه مقعمز، الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ولو جه يمشي صحيح، ولو لقيه مثلا نائم صحيح. لكن لو قال مثلا محمد في مثلا يقصد انه نائم في المسجد، شك ولا لا؟ يقصد هذه، وجي لقيه ما هوش نائم، الكلام هو الصح. يبقى ليش؟ لان هذا كون خاص وهذاك كون عام. يبقى الكون العام هو الوجود المطلق غير مقيد بوضع معين من الاوضاع، هذا شو سميناه؟ كون عام. شنو هن المستعمل؟ يعني مثلا نقول ثابت، حاصل، مستقر، موجود، كائن، هذه كلها اكوان عامه. لما نقول موجود في المسجد يشمل الوجود هذين كل الوجودات ولا لا؟ الوجود الجالس ماشي، قائم جاء ماشي، مثلا يتلى ماشي، نائم ماشي، كل دخلات ومش دخلات. وهذا شو سميناه يا جماعه؟ كون عام، يعني وجود غير مقيد بوضع معين. معي في اللي معناه الكون العام؟ وجود غير مقيد بكون معين، يعني بوجود معين، مش محدد يعني. كويس. فلذلك إذا جاءت الصلة شبه جملة، كما في قولك جاء من في الذي في الدار، هل هي لابد أن يتعلق بمتعلق محذوف؟ شنو المتعلق المحذوف؟ هل تقدر اسم ولا تقدر فعيل؟ ليش قدرت فعل؟ لأن عندنا قاعدة تقول الجملة الصلة، الصلة لابد أن تكون جملة، صح ولا لا؟ ما هي تقول أن بنجيب اسم وقول مستقر، لما تجيب اسم تحتاج إلى هذا خبر، يحتاج إلى مبتدأ، معنى ذلك أنت قدرت أنا جبت اثنين ولا لا؟ لكن لما تجيب الفعل يستقر أو يستقر، معناها قدرت شيء واحد، ويجب التقليل من التقدير قدر الإمكان. تو مثلا أن حاجة تحتاج لكلمة خير من اللي تحتاج لكلمتين، واللي تحتاج إلى كلمتين خير من اللي تحتاج إلى ثلاث كلمات، ماشي الكلام ولا لا؟ لابد، قاعدة تقول لابد من تقليل التقدير قدر الإمكان، ماشي معه ولا لا؟ إذن هذه الجملة لنا فيها رأيان. الرأي الأول أنها تتعلق بالفعل، يبقى هو تابع للجملة الفعلية، وإذا كان بنعتبره قسم مستقل بذاته تعتبر الجملة شبه الجملة هذه قسم مستقل، ونقول عليها ينقسم إلى ما يأتي، إلى الجملة الإسمية، إلى الجملة، والله الجملة فيها قسمين، وإلى شبه الجملة. هذا بالنسبة للموصولات غير أل. وأما الموصولات أل فإنها توصل بالوصف الصريح كما تقدم. وهذه الصلة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون جملة خبرية، جملة خبرية يعني ما تجيش إنشائية، ما تقدرش تقول جاء الذي هل ضربته، أو ما تقولش مثلا جاء الذي هل فاز أو لم يفز، لابد أن تكون، ما تكون جملة إنشائية، ما تقول جاء الذي اضربه، ليش ما تكونش جملة إنشائية؟ أنتم معي معنى الجملة الإنشائية شو معناها يا جماعة؟ يا أمر يا نهي يا استفهام يا دعاء يا تعجب، المهم هذه من أنواع الجملة الإنشائية. والإنشائية مرة سعرفت لكم التي ليس لها وجود قبل التلفظ بها، ليس لها وجود. تو لما نقول لك مثلا قم، هل لقيامك وجود قبل ما نايم أن تكلم به؟ معي جماعة ولا لا؟ مثلا نقول لي مثلا للشيخ محمد اقرأ، هل سمعت قراءة قبل ما قلت الكلام هذا؟ يعني يبقى إذا كان الشيء ليس له وجود قبل التلفظ به يسموه إنشاء، وبما أنه ليس له وجود قبل التلفظ به أنت ما تقدرش تحكم عليه لا بالصدق ولا بالكذب، ولذلك يقول لك الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. هذه نتيجة ثانية مش النتيجة الأولانية، النتيجة الأولية ليس له وجود في الخارج يعني خارج الدين، وبما أن ليس له وجود أنت ما تقدرش تحكم عليه لا بالصدق ولا الكذب. معي جماعة ولا لا؟ تو نقول لك مثلا في البيع والشراء، في البيع والشراء لما نقول لك في ألفاظ العقود، يعني لما نقول مثلا أنا بنبيع الكتاب هذا، تقول لي خذ فيه مثلا 10 جنيه، نقول لا بعتك، هل تم البيع بلفظ هنا؟ لم يتم البيع، لأن البيع فيه إيجاب وقبول ولا لا؟ ولذلك هذاك الوقت لم يتم، لما هو يقول قبلت هذاك تم، يبقى إذن قبل التلفظ به ليس هناك بيع تم ولا ما تمش ولا غيره، ماشي. يبقى ألفاظ العقود تعتبر من الألفاظ الإنشائية وما تقدرش تحكم عليها. ما هي تقول لك لفظها لفظ الماضي، هي صح لفظها لفظ الماضي، وفي الأول كانت جملة خبرية ولكنها نقلت إلى إنشاء العقود فيما بين في المعاملات، إنشاء العقود في المعاملات، ولذلك تعتبر ألفاظ العقود من ألفاظ الإنشائية ولا تستطيع أن تحكم عليها بصدق ولا بكذب. شكل يبقى إذن بهي ليش جملة الصلة لابد أن تكون خبرية؟ لأنها هي محل الفائدة، محل الفائدة في مثلا تقول لما نقول أني جاء الذي، وأنا نكلم مثلا في واحد منكم، لو كان أنت ما تعرفش الصلة شن هي الصلة، تعرفها مثلا لما نقول لك جاء الذي في الدار، معنى ذلك أنك بيني وبينك عهد أن هناك شخص في الدار، يبقى إذن الصلة هي اللي بتعرف الموصول، هي اللي بتعرفه. وإذا كانت خبرية ليست لها وجود، كيف تعرف أنت ولا يعرفها واحد تاني؟ ولذلك لابد أن تكون شنو؟ الجملة خبرية مفهومة لمن؟ للمتكلم والمخاطب. صلة الموصول شو بتكون؟ خبرية. معي يا جماعة ولا لا؟ شنو معنى خبرية؟ يعني لها وجود في الخارج قبل التلفظ. تو منقول مثلا الأستاذ جالس، هو جالس قبل أن تكلم ولا بعد ما تكلمت؟ يبقى أنت بتنظر هل الأستاذ جالس ولا مش جالس. إذا كان هو جالس بتقول الكلام صحيح، وإذا كان هو مش جالس بتقول الكلام خطأ، صح ولا لا؟ يبقى لها وجود قبل التلفظ ولا ملهاش وجود؟ وحكمنا عليها بالصدق والكذب ولا ما حكمناش؟ ولكن الإنشاء ليس له وجود، يبقى لابد أن تكون خبرية. لماذا اشترط في الموصول أن تكون خبرية؟ لأنها هي التي تعرف الموصول، هي التي تعرف الموصول. فإذا لم تكن مفهومة بالنسبة للمتكلم والمخاطب وواقعة، هل يستفيد منها تعريف؟ ولذلك قال لك لابد أن تكون هذه الجملة جملة خبرية، ولا بد أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بيش؟ بالموصول. ضمير يربطها بالموصول، وهذا الضمير يجوز حذفه. مرة في قوله تعالى قد علمنا، قال الله سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه، تنقص هذا ما أنا اسم موصول صحيح؟ اسم موصول، وتنقص فعل مضارع، والأرض فاعل. أين وهذه الصلة، أين الرابط الذي يربط الصلة بالموصول؟ محذوف، تقديره تنقصه، تنقصه محذوف، جائز الحذف. ليش؟ قال إذا كان منصوبا بفعل متصرف تام أو مجرور بإضافة وصف أو مجرور بحرف جر جر به الموصول يجوز حذفه. ستأتي الكلام هذا. ولذلك تسأل إذا كان جائز الحذف وجائز الذكر، قلت شوف بلاغة القرآن كيف، لماذا حذف؟ مش جائز الحذف ولا مش جائز الحذف؟ جائز الحذف. قال لك هو علش يتحدث، وعلى تغييب الأجساد في الأرض، شكو ولا لا؟ الأجسام غيبت في الأرض ولا ما غيبتش؟ غيبت، وفي حكم الموجودة في قدرة الله، ومش حكم الموجودة، في حكم الموجود. والضمير غيب من الصلة ولا ما غيبش؟ غيب ولا ما غيبش؟ غيب، وفي حكم الموجود ولا مش حكم الموجود؟ يبقى إذن هنا في دلالة تناسب فيما بين اللفظ والمعنى، ولا لا يا جماعة؟ صورت المعنى كيف؟ تنقصه، هذا المفعول، وهذا الصلة محذوف ولا مش محذوف؟ واللي محذوف أنه جائز ولا مش جائز؟ يعني حتى وإن حذفت فهو في حكم الموجود. ليش؟ للدلالة على أجسام غيبت في الأرض وهي في حكم الموجودة عندما يقول لها الرب سبحانه وتعالى كوني تكون. يبقى هي حتى وإن تلاشت، حتى وإن تلاشت، حتى وإن كلات النار كلات النار، كلات السبع كلات السبع، فهي في حكم الموجود. وهذا مش هذا الدليل قاطع على على على التوافق فيما بين اللفظ والمعنى في سياق القرآن ولا لا يا جماعة؟ واضح باهي. وفيه دلالة أخرى على أن بعد الموت بعد، أن بعد الموت منين فهمت؟ فهمت من هذا الضمير هذا، هو انحذف ولا من حذف يا جماعة؟ انحذف ولا من حذفش؟ وجائز الحذف ولا مش جائز الحذف؟ جائز الحذف. وجائز الحذف في حكم الموجود ولا مش حكم الموجود؟ وبما أنه في حكم الموجود يبقى هو يرجع لمن؟ تنقصه، تنقصه. شنو اللي هي علاش تعود؟ على ما تنقصه الأرض من أجسام العباد، واللي بتنقصه من أجسام العباد في حكم الموجود بقدرة من أنزل القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، هذا بالنسبة لوجب لنا الشيخ أمثلة، إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول. شو معنى المطابقة؟ إذا كان هذاك مذكر هو بيكون مذكر، متنى متنى، جمع جمع، مؤنث مؤنث، هكذا المطابقة. وللموصول يسمى عائدا وقد يحذف، نحو أيهم أشد، تقدير الكلام أي هم هو أشد. وهنا ينحدف الضمير الصلة إذا كان مبتدأ مع أي كما سيأتي. هذه واحدة. ومما عملت أيديهم، تقدير الكلام ومما عملته أيديهم، الضمير انحدف لأنه منصوب بفعل متصرف التام ماشي الكلام. فاقضي ما أنت قاض، أصلها فاقضي ما أنت قاضيه، هنا مجرور بالوصف ولا مش بالوصف؟ وين الوصف؟ قاض. لما بتضيفها بترجع لها المحذوفة ولا بترجعش؟ شو بتقول؟ كيف بتقولها؟ قاضيه. منين جت لي هذه؟ وين كانت؟ قاضيه. هي ما ناش أنا والله موجودة. ليش انحذفت؟ لأن الاسم المنقوص، الاسم المنقوص، اسم منقوص ولا مش منقوص؟ تحذف من الياء ولا ما تحذفش؟ متى تحذف؟ إذا لم يكن مضافا ولا معرفا ولا منصوبا، هذه الحالات تحذف فيه. هنا ولت الإضافة، جت الإضافة ولا ما جتش الإضافة؟ يرجع ولا ما يرجعش؟ شو تقول عليه؟ قاضيه. ليه جت ولا ما جتش؟ شو السبب؟ لأن علة الحذف زالت، زالت العلة يعود المعلوم، صح ولا لا؟ أيديه. فاقض ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون. ليش الحذف؟ هو يعود علامات من مما، هذه مش فيها من وما ولا لا؟ ما مش اسم موصول، مجرور بمن، يبقى هذاك انحذفه وكان تقدير الكلام مما تشربون منه، لأن جر بما جر به اسم الموصول. انحذف ولا ما انحذفش؟ انحذف. ليش انحذف؟ قال ما في، بما أن في دلالة عليه يشد، يشد داعي لذكره، في دلالة عليه في الأول ولا ما فيش؟ في مما هدينا. أو ظرف أو جار مجرور تامان. شنو معنى الظرف التام؟ هم ما تنعقد به الجملة، ظرف التام ما تنعقد به الجملة. قال هنا متعلقان. إيش نحن المتعلقان؟ إحنا عندنا ثلاث حاجات في الكلام، ظرف جار مجرور. الظرف هذا واحد، والجار والمجرور اثنين، شيء واحد. يبقى متعلقان الضمير يعود على من؟ على الظرف والجار والمجرور جميع. مش نقول الجار بروحه والمجرور بروحه؟ مش نقول الجار والمجرور متعلقان؟ الجار، الجار متعلق، الجار هو المتعلق، يعني حرف الجر هو الذي يتعلق. يبقى يقول الجار والمجرور يقول متعلقان ولا متعلق؟ الجار متعلق. بقى يبقى الظرف والجار متعلقان باستقر محذوفا. ليس شرطا أن يكون كلمة استقر، وإنما هو أي كون عام، أي كون. أنا ما نقولش استقر، نقول وجد، نقول ثبت، نقول حصل، نقول كان، كان عرسة تكون تامة، ماشي يا جماعة. لكن كلمة استقر يعني من باب التوضيح فقط. هل يذكر؟ هل ينكتب؟ ثم تقول جاء الذي في الدار، هل تقول الذي استقر في الدار؟ تقول هل تكتبها؟ غلط، لأن هذا كون واجب الحذف، واجب. لكن يقولوا فيه ليش؟ للتوضيح فقط، للشرح والتوضيح، نقول استقر. لكن في الحقيقة لو تكتبها تقول مثلا كان زيد مستقرا في الدار، نقول لك هذا غلط، نحط لك عليها غلط. يقول لي ها جبت الكلام صح، الاسم مرفوع والخبر منصوب وكذا، لكن انت جبت كلمة هذه واجب الحذف، هذه واجب، وانت خالفت اسلوب العرب فيها ولا خالفت الجماعة معي جماعة فيها ولا لا؟ هذا اسمه واجب الحذف. لكن هاو يندكر للذكر هنا لغرض شنو؟ التوضيح والصورة، ان فيه لفظة مذكورة، هذه كذا. متعلق باستقر. استقر شو نسميه؟ نسميه كون عام، كون عام. هل لفظ السين تي قاف راء هذه الكون العام ولا ما يشبهها؟ مما ما يدل على كون مطلق، يعني وجود غير مقيد بصفة معينة.